إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، تقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله عز وجل هي جماع الخير، وهي جماع الدين، وهي الإسلام كله، وهي الإيمان كله، وهي الإحسان. فتقوى الله عز وجل أمرها أمر عظيم، وهي امتثال أوامر الله وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل، رجاء ثواب الله عز وجل، واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافة عقاب الله عز وجل. عباد الله، الحمد لله الذي مد في أعمارنا وأنعم علينا حتى أظلنا شعبان، هذا الشهر الذي أحاطه الله سبحانه وتعالى بشهرين عظيمين، شهر الله الحرام رجب، وشهر رمضان المبارك. سمي الله سبحانه وتعالى لونج الله سبحانه وتعالى كي نوزا دوني لا في كي يالونجي نوتر في اي نوزا كومبلي دو فيفر سو كي فو دو سو موا دو شعبان، سو موا qui est, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est entre deux mois, le mois sacré de Rajab et le mois sacré et le noble mois de Ramadan. Fa'in baghi lil muslimi al-kayyis al-fatin al-aqil al-nasih li nafsihi ihtinam hadhihi al-ayyam al-fadila wal-awqat al-sharifa bil-a'mal al-saliha mukhlisan lillahi ta'ala ومتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكيس الفطن هو الذي يغتنم هذه الفرصة التي أمامه، لعله لا يعيش إلى رمضان، ولعله لا يعيش إلى العام المقبل. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها وأنعم بها عليك. لأن الله سبحانه وتعالى donc le musulman doué de raison et celui qui est digne du conseil pour lui-même doit profiter de ce noble butin qui est cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait qu'il vit pendant ce mois de Shaban, de profiter durant ce moment pour accomplir les bonnes œuvres et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime et ce qu'il agrée, car il ne sait pas si tout à l'heure il sera en vie ou demain, ou s'il va encore vivre un autre mois de Shaban. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه الإمام البخاري رحمه الله. نعمتان من أعظم النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أتدري ما العبد ما الغبن يا عبد الله؟ هو أن تبيع السلعة بدون رأس المال، ذهب رأس المال وذهب الربح كذلك. فهنا نعمتان كثير من الناس مغبون فيهما، الوقت الفراغ عندما يكون الإنسان عنده وقت وفراغ، وكذلك عندما تكون عنده الصحة، فتذهب هذه الأوقات سبهللة يضيعها فيما لا يرضي الله عز وجل. فالصحة والفراغ والوقت من أعظم النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده. فعلى المسلم أن يستغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة، وأن يضع في ميزان أعماله اليوم ما سيسره أن يراه غدا يوم لقاء الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى نطق ميساج عليه الصلاة والسلام نزكلاري في السيتواسيون. Dans un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens font faillite en face de deux grâces, deux grands bienfaits min Allah azza wa jal, le temps libre et la santé. Quand la personne a du temps libre et quand il a la santé, ben, beaucoup de gens font faillite à ce niveau-là. C'est-à-dire, le roubnou en arabe, ça veut dire quelqu'un qui vend la marchandise, il a perdu le capital et le bénéfice en même temps. C'est ça la grande faillite. Et donc, le temps, quand la personne a du temps libre, il faut qu'il en profite pour accomplir les bonnes œuvres, pour apprendre la religion d'Allah, pour apprendre la langue du Coran, pour apprendre la sunna du messager alayhi salatu wassalam, pour comprendre ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Car la santé et le temps libre sont des deux grands bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala accomplit ses soumis. Et donc, il est tout un chacun qui est doué de raison doit les utiliser dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, en accomplissant les bonnes œuvres et en remplissant sa balance et son manuscrit d'œuvres qui vont lui prodiguer la joie le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un jour qui est très proche. Wa كثير من الناس يغبن فيهما ترى الإنسان لا عمل عنده ويقضي وقته أمام التلفاز أخبار كذا أخبار كذا أخبار كذا وتضيع أوقات الصلاة ولا يأتي إلى بيوت الله وترى الإنسان عاطل من العمل وتراه في الشوارع في المقاهي يضيع وقته وينسى المسكين أنه سيحاسب أمام الله وأنه كل دقيقة تمر عليه لا بد أن يؤدي حسابها أمام الله عز وجل. فكيف يضيع الإنسان وقته أمام المفسديونات ويستمع لكل من هب ودب وللكذب عن هذه الحرب عن هذا عن هذا عن هذا وتضيع صلاة الظهر وتضيع صلاة المغرب وتضيع الصلوات؟ أين ستذهب يا عبد الله؟ أو كل الوقت في الطريق أو في هذه الملاهي وتضيع عليه أوقات حياته. وهذه نعمة يغبن فيها كثير من الناس. Et parmi ceux qui font faillite à ce niveau-là, beaucoup de gens n'ont pas de travail ou ne travaillent pas. Ça y est, ils sont arrivés à l'âge où ils ne travaillent plus. Ils sont à la retraite. Et ils perdent leur temps dans quoi ? Devant les télés, les nouvelles de ceux-là, le journal là, devant les menteurs. Et la prière d'or passe, celle de l'Asr, et ainsi de suite, et tout, et rien. Qu'on vient d'été, à la fin, il prie les cinq prières, l'une derrière l'autre, enchaînées, cache comme il dit. Et d'autres, jeunes, ne cessent de traîner dans les rues et dans les parcs, en perdant leur temps et en oubliant les obligations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous les deux, et tous ceux qui perdent leur temps, oublient que chaque instant, ils doivent rendre des comptes à Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour de sa rencontre. Fa, ibad Allah. قال الحسن البصري رحمه الله واسمعوا لمن يعرف قيمة الوقت قال رحمه الله ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. هذا كل فجر يوم يقوم عليك يقوم فجره يقول لك انظر ما تستعمل فيه، لأنه إذا غابت شمسي فسأودعك ونلتقي يوم القيامة لكي أدلك على ما عملت فيه، هل خير أم شر؟ فلا بد أن نتفطن إخوة الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى حصل البصري parmi ceux qui connaissent la valeur du temps et la valeur de la santé et la valeur des bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى dit: lors de l'aube de chaque jour qui se lève, le jour dit: ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour Je suis témoin de tes œuvres. Approvisionne-toi de bonnes œuvres avant mon coucher de soleil, car quand je passe, je ne reviens que le jour de la résurrection. Je ne reviens que le jour de la résurrection. Ça veut dire, chaque jour dont l'aube se lève, tu dis, ah, moi, je suis témoin sur ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Parce qu'une fois que mon soleil se couche, c'est fini. Je pars et on se retrouvera le jour de la résurrection où je serai témoin sur le bien et le mal que tu as fait. فالعاقل الناصح لنفسه عباد الله الذي يريد نجاتها يوم القيامة يوم لقاء الله عز وجل يغتنم هذه الأيام الفاضلة ويتزود فيها بالتقوى ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العاقل يغتنم كل ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من وقت شريف ووقت فاضل، يغتنمه فيما يرضي الله، فيما سيفرح يوم لقاء الله عز وجل ويوم الوقوف بين يديه. Donc celui qui est doué de raison, qui est digne du conseil pour lui-même, et qui veut sauver son âme le jour de la résurrection, il profite du butin, du jour méritoire, et du mois méritoire, et des instants méritoires, pour accomplir des bonnes œuvres, et pour accomplir taqwa, qui va lui prodiguer le bonheur, le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est celui qui est doué de raison. فعلى المسلم أن يبادر ويسارع باغتنام هذه الأيام المباركات خاصة ونحن في زمن الفتن في زمن الفتن زمن الأسقام زمن الأوبئة زمن الحروب وفي زمن انقلبت فيه الموازين عند كثير من الناس وضاعت المثل العليا عند أكثر الناس وتأثرت الأخلاق وقطعت الأرحام واختلطت الأمور وتشعبت الأهواء والبدع واختلط المنكر بالمعروف فهذا زمن الفتن خاصة في هذا الوقت زمن الفتن والأوبئة يجب أن نعود إلى الله عز وجل وأن نقوم بما ألزمنا الله سبحانه وتعالى القيام به لكي نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. إيه يجب علينا أن نبادر وأن نسارع إلى الخيرات وأن نعمر بيوت الله عز وجل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى celui qui doit de raison et le musulman doit entreprendre et s'engager à faire les bonnes œuvres et doit profiter de ces nobles moments et de ces moments méritoires, surtout à l'époque des séditions comme notre époque, l'époque des grandes fitaines, les pandémies, les maladies que nos plus prédécesseurs ne connaissaient pas, les guerres, et ainsi de suite, et où le mauvais comportement, le bon comportement a été perdu chez beaucoup, où les choses se sont mélangées, le bien et le mal, hein, tous les repères ont été chamboulés. C'était une grande époque de fitna, durant laquelle il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et entreprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam muslim rahimahullah akhraja fi sahihih an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi gharadin min ad-dunya qalil. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا زمن الفتن ويقال بادر أي اسرع إلى عمل الخير لأن الفتن كقطع الليل المظلم. الإنسان يصبح مؤمن فيمسي كافر أو يمسي كافر ويصبح أو يمسي مؤمن فيصبح كافر يبيع دينه بأمور بغرض بأمور أمور هذه الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التبات. إمام مسلم رحمه الله rapporte que le message d'Allah سبحانه وتعالى a dit entreprenez les bonnes œuvres, il va y avoir des fitaines comme les ténèbres de la nuit. L'homme se réveille le matin croyant et le soir il devient mécréant. Le soir il est croyant et le lendemain il se réveille mécréant. Il vend sa religion pour des pécunes de ce bas monde. Le message d'Allah nous a montré ce qu'il faut faire pendant le fitan, hein, pendant les temps de sédition, pendant les temps de trouble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers Allah. Il faut accomplir les bonnes œuvres. فَإِنْ بَغِيْلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُبَادِلَ بِالْأَعْمَالِ وَأَنْ يُسَارِعَ إِلَى الطَّاعَاتِ وأن يغتنم الأيام الفاضلة وخاصة في هذا الوقت وفي مثل هذه البلدان التي تحيط بها الفتن من كل جانب. ووقتنا هذا وقت فتن. Donc il est demandé et il incombe aux musulmans d'accourir vers les bonnes œuvres et d'entreprendre les bonnes œuvres et d'être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter des moments méritoires, surtout à une époque de fitan et dans un pays où les fitan nous entourent de tous les côtés. Nous devons revenir vers Allah et se cramponner à notre religion et à la voie sur laquelle était notre messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أيها المسلمون عباد الله, فها نحن قد جاءتنا فرصة كبيرة وأنعم الله علينا بمجيء شعبان الذي كان سلفنا الصالح يعتنون بمجيئه ويهتمون به اهتماما عظيما, لأن شعبان كالمقدمة لشهر رمضان المبارك. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليه يقضونه كله في أعمال رمضان, في الصيام, في قراءة القرآن وغيرها من العبادات, استعدادا لرمضان وتعويدا للنفوس على طاعة الرحمن. فهذا أمر عظيم, يجب أن نغتنم هذا الشهر في الاستعداد للشهر المبارك الذي سنستقبله بإذن الله عز وجل إن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحياة. سمي الله سبحانه وتعالى. Voici une noble occasion qui se présente à nous, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé. Le mois de Sha'ban. Ce mois de Sha'ban, nos plus prédécesseurs, Allah lui donnait une grande importance. Et ils s'en occupaient d'une façon particulière. Car le mois de Sha'ban, c'est comme l'introduction au mois de Ramadan. Et c'est pour ça que nos plus prédécesseurs, Allah passait le mois de Sha'ban dans les actes qu'ils faisaient durant le mois de Ramadan. Le jeûne, la lecture du Coran, etc. Tout ceci pour se préparer pour le noble mois de Ramadan et pour habituer son nefs à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à accomplir ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha fima akhraj al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان, وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. رواه الإمام البخاري. تقول أمنا عائشة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى يقول أنه لا يفطر, وكان يفطر حتى يقول أنه لا يصوم. وقالت ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الصيام إلا رمضان, كان يصوم أكثر شعبان لكن ما كان يكمل شهر شعبان في الصيام. Notre mère عائشة رضوان الله عليها nous dit, le messager d'Allah, je ne sais bien que nous disions qu'il ne rompait jamais le jeûne et restait en état de non-jeûneur, c'est bien que nous disions il ne jeûne jamais. Il a dit, radiyallahu anha wa ardaha, je ne l'ai jamais vu mener à bout le jeûne d'un mois, sauf le mois de Ramadan. Je ne l'ai jamais vu faire plus de jeûne que durant le mois de Sha'ban. Ceci nous clarifie sur le jeûne, comment il était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait beaucoup durant sa vie, et durant toute l'année. Et le mois de Sha'ban, il n'a pas jeûné en entier. Il a jeûné une grande partie du mois de Sha'ban. Et Aïcha atteste que jamais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a jeûné un mois entier, à part le mois de Ramadan. Fa Rasouluna sallallahu alayhi wa sallam, kana yu'addimu hada al-shahra al-mubarak. الذي نحن في أول جمعة فيه كان يعظم هذا الشهر شهر شعبان وكان يصوم أكثره من notre message عليه الصلاة والسلام donne une grande importance à ce mois et ce mois de Ramadan, ce mois de Shaban, nous sommes dans le premier jumu'a de ce mois et le Rasoul صلى الله عليه وسلم jeûne une grande partie de ce mois. يقول أسامة بن زيد رحمه الله فيما أخرج ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه يا رسول سأل رسول الله قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه يصوم كثيرا في شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم انظر ماذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل عنه الناس أي كما قال العلماء أن الناس اشتغلوا برجب وبعدها ينتظرون رمضان فينسون شهر شعبان ويشتغلون في شعبان بأمور لعلها تكون عليهم ولا تكون لهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الشهر ترفع به الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن ترفع أعماله إلى الله في هذا الشهر المبارك دونك أسامة بن زيد nous montre il souci nous clarifie sur la situation et l'importance que donnait le messager d'Allah à ce mois de Shaban. Il a dit, il a questionné le Rasoul صلى الله عليه وسلم, oh messager d'Allah, je te vois jeûner beaucoup durant le mois de Ramadan. Je te vois jeûner durant le mois de Shaban. Est-ce que tu ne jeûnes pas durant les autres mois? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est un mois auquel les gens sont inattentifs. C'est un mois entre Rajab et Shaban, auquel les gens ne font pas attention. Et c'est un mois durant lequel les œuvres se lèvent vers Allah. Et j'aime que mes œuvres soient élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala en état de jeûne. Regardez. Comme disent les hommes de science, les gens ont été occupés par Rajab. Et pourtant, quelles innovations il y a durant le mois de Rajab, Allahu al-Musta'an. Et après, les gens se préparent pour le mois de Ramadan ou s'occupent avec d'autres choses qui peut-être ne font même pas, qui vont être contre eux. Hein? Et ils oublient le mois de Shaban. Ils sont inattentifs à ce mois de Shaban. Ça, c'est la parole du messager alayhi salatu wassalam. Et regarde comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donnait l'importance et montrait l'importance de ce mois. Les œuvres sont élevées vers Allah. Et il dit alayhi salatu wassalam, j'aime que mes œuvres soient élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant en état de jeûne. Fahuwa qudwatuna, fahuwa rasuluna wa qudwatuna al-hasana, fa'alayna an nattabi'ahu. Wa min huna yatabayyin lana ayyuhal muslimun ahamiyata hadha ash-shahr. ولماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره فهو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان الناس تتشغل بأشياء أخرى عن طاعة الله وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة partant de là il nous devient clair l'importance pourquoi l'importance de ce mois et pourquoi le Rasoul صلى الله عليه وسلم lui donnait cette importance c'est un mois entre Rajab et Ramadan durant lequel les gens sont inattentifs aux bienfaits de ce mois وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر الصيام في هذا الشهر هذا بيان من الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه et cela ça nous montre comment le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a clarifié sur ce mois et nous montre l'importance de ce mois les œuvres sont élevées vers le souverain subhanahu wa ta'ala et ça Ça te montre pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam faisait beaucoup de jeûnes durant ce mois de Ramadan, durant ce mois de Shaban. Ibad Allah, inna al-ibadata fi waqti ghaflati an-nas yuhibbuha Allah wa yutibu alayha tawaban 'aziman akthar min ghayriha. Wa li hadha kana dhikrullah subhanahu wa ta'ala fi al-aswaq waqt al-laghat wal-bay' والشراء له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن الناس منشغلون بالبيع والشراء فيقل عندهم ذكر الله مشتغلون كم هذه كذا كذا أخبار الناس قالوا قلنا هكذا في الأسواق، فيكون الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في السوق ويأتي بالذكر المأطور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسواق يكون له أجر عظيم، لأن الناس غافلون، ووقت الغفلة أجره ثواب العبادة فيه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. سمي الله سبحانه وتعالى أدوغاسيون au moment où les gens sont inattentifs. C'est une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup et pour laquelle il donne beaucoup de récompenses. C'est pour ça que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les marchés, dans les centres commerciaux, etc., où il y a du cri, où les gens crient, les commerçants crient, les gens se racontent les histoires, ils ont dit, nous avons dit, etc., la guerre fait ceci, cela, etc. Ils sont occupés à tout cela, il y a des futilités ou à du commerce et ils sont insouciants d'eux. Inattentif à l'invocation d'Allah. Et celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sur les places du marché, ben il a une récompense énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un moment auquel les gens ne font pas attention. وهنا أمر مهم يجب التنبيه عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أي إذا وصل الخامس عشر من شعبان فلا تصوموا. هذا حديث صحيح عند الإمام أبي داود وعند الإمام أحمد والترمذي رحمه الله في سننه قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وهذا يعني أن الذي لم تكن له عادة صيام، أن الذي لا يصوم في حياته لا الاثنين ولا الخميس ولا ثلاث أيام من الشهر آخر الشهر وكذا، فهذا لا يجوز له أن يصوم بعد انقضاء 15 يوما من شهر. يأتي في أول الشهر لم يصوم شيئا ويأتي 15 ويقول أنا أبدأ الصيام، لا، هذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي عنده عادة الصيام يصوم الاثنين يصوم الخميس يصوم أو يصوم صوم داود يوم يصوم ويوم لا يصوم أو يصوم ثلاث أيام في سرار الشهر أي في آخر الشهر، فهذا يجوز له الصيام، يجوز له أن يصوم. وكذلك المرأة التي عليها دين تقضي ما مضى عليها العام الماضي، أو المريض الذي عليه ما يقضي، أو الذي نذر نذرا أن يصوم فيصوم، ما في إشكال. لكن هذا الذي ليس عنده عادة للصيام ولا يصوم أكثر في شعبان ولا يصوم أكثر شعبان في عادته ولا يصوم اثنين وخميس ويأتي في الخامس في الأسبوعين الأخيرين يقول أنا أصوم، لا أبدا، يجب أن تبدأ من الأول أخي الإسلام. وإذا لم تكن لك عادة في الصيام فعليك أن تقف في الخامس عشر استعدادا لرمضان. أن الله سبحانه وتعالى سي أن بوان تريز امبورتون كاين فو فير تريز اتونسيون. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث اوتنتيك قال كنت أغيب لا موتي دو شعبان، سيدي كنت نغيب كان شعبان نو جوني بلو. حديث لي اوتنتيك لشيخ الإمام أحمد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه اوتنتيفي دون سنن أبي داود. الترمذي رحمه الله أفي أن شابيتر sur ce hadith. Le hadith, il a l'expression chez l'imam Tirmidhi rahimahullah a dit quand reste la moitié du Shaban, la dernière moitié du Shaban, je n'ai plus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui n'a pas l'habitude de jeûner durant l'année ne doit pas jeûner à partir du 15 Shaban. Pas il attend le 15 Shaban et dit je vais jeûner durant Shaban. Hada les hommes de science, il dit non. Mais celui qui a l'habitude de jeûner le lundi, le jeudi, ou jeûner les trois derniers jours du mois, ou jeûner les trois jours de pleine lune, et où qu'il y a quelque chose à rattraper, celui-là il peut jeûner vers la deuxième quinzaine du mois. Celui à qui c'est interdit, c'est celui qui ne jeûne pas, qui n'a pas d'habitude de jeûne surrogatoire. Celui-là, il n'a pas à jeûner après le 15 Shaban. Et on doit jeûner au début, et si on a une habitude, lundi, mardi, ben on peut, lundi, jeudi, on peut les jeûner à la fin du mois sans aucun problème. Bas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yarzuqna wa iyyakum fiqh fi al-din. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitna wa iyyakum 'ala al-haqq hatta nalqah. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'na wa iyyakum 'ala al-haqq wa bil-haqq. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa ulata umuri al-muslimin lima yuhibbu wa yardah. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yarfa 'an ummati Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam hadha al-waba. سلو سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. سلو سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان